ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه من تعرف إلى الله تبارك وتعالى في حال رخائه تعرف الله إليه في حال شدته وفرج عنه كربته. ألم تر إلى يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وصار إلى الشدة الشديدة، وكان له عمل صالح فقدم، ففزع إلى الله رب العالمين، فرج الله رب العالمين عنه كربته وأذهب عنه شدته. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فكان يونس عليه السلام من المسبحين قبل أن يلتقمه الحوت وفي أثنائه، فلما فزع إلى الله رب العالمين فرج الله رب العالمين عنه الكربة وأذهب عنه الشدة، للعمل الصالح الذي سلف وللخير الذي تقدم. وفي المقابل، فإن فرعون عليه لعائن الله لما أحيط به وأراد أن يفزع إلى الله رب العالمين ولم يصرح بلفظ الإله الأجل، وإنما عبر بأنه قد آمن بما آمنت به بنو إسرائيل، لما أن فعل ذلك ولم يكن له قبل عمل صالح قد تقدم، لم يستجب له ولم يفرج عنه ما هو فيه من الشدة الشديدة والكرب المحيطة، وقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالعمل الصالح إذا ما تقدم، والخير إذا ما أسلف، ثم جاءت الشدة ونزلت الكربة، فرج الله رب العالمين عمن قد نزلت بساحته وألمت بداره. ولعمر الله رب العالمين إن الموت لهو شدة الشدائد وكربة الكرب وغصة الغصص. وقد سماه الله رب العالمين في محكم التنزيل مصيبة، فقال ربنا جلت قدرته: فأصابتكم مصيبة الموت. وناهيك بأمر يسميه الله رب العالمين بهذا الاسم الشديد، والله تبارك وتعالى لا يتجوز في التسمية ولا يأتي منه فيها مجاز، بل الأمر منه على حسب ما جاء عنه تبارك وتعالى سبحانه سبحانه. فسمى الله رب العالمين الموت شدة، وسمى الله رب العالمين الموت كربة، لأن ذلك كله قد تضمن في قوله تعالى إنه مصيبة. فالموت مصيبة المصائب، وهو آخر رحلة الحياة، وهو أول مطلع من مطالع الآخرة، وأول منزل من منازلها. فإذا ما مر بسلام وعلم الإنسان موضعه من جنة أو نار فقد أفلح أو شقي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخير الذي سلف وللمعروف الذي تقدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أن نزلت به مصيبة الموت كان أثبت ما يكون ثباتا وأشد ما يكون احتمالا. وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع يده في إناء ماء بجانبه، ثم يمسح بيده وقد بلت ماء طهورا على جبهته، ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. والقائل هو أبو القاسم الذي هو أشد من الجبال تحملا وأشم من الذرى المنيعة شمما وثباتا وتحملا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يضع يده على جبهته ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغفل عن موطن النصيحة للأمة، وهذا من ثباته عند مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يخرج رأسه من تحت قصيفة قد غطى بها وجهه ويقول لمن حضر: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول راوي الحديث يحذر ما صنعوا. في هذا الموطن لا يغفل النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تلهيه كرب الموت ولا غصصه عن بيان الرسالة التي من أجلها أرسل، والنبوءات التي من أجلها نبئ، والمهمة التي منها ومن أجلها كلف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيعاني ما يعاني من ألم الاحتضار ومن نزع الموت، ويكشف الخميصة القطيفة عن وجهه، ويقول محذرا أمته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا: ألا لا تتخذوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو على مشارف الآخرة، وما كانت منه بعيدة وإنما كانت عنده حاضرة، كانت بإزاء عين بصيرته وأعين رأسه لا تفارقه، عنها يصدر وإليها يرد دائما، منها وإليها لم يفارقها أي الآخرة طرفة عين. وكيف يصنع وهو ابن الجنة، بل وليدها البكر، وقائدها المحتك، وعزيقها المرجب صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشارف قبره الثاني صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ألا يجعل الله رب العالمين قبره وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لكي يبرأ التوحيد بساحاته في قلوب المؤمنين الموحدين بالإخبات والإنابة لله رب العالمين. فلا يقدس إلا الله، ولا يعبد إلا الله، وهي بعينها التي أخذها أبو بكر رضوان الله عليه من في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاد بها لما أن جاء من السنح بأعالي المدينة وقد قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقعت الحيرة في الناس. فأما عمر رضوان الله عليه فيقول: من قال إن محمدا قد مات علوته بسيفي هذا، إنما ذهب محمد إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى لقاء ربه، ولا يعودن محمد من لقاء ربه فليقطعن أيدي وأرجل أقوام زعموا أن محمدا قد مات. وأما عثمان فأبلس فجلس متحيرا متلددا لا يتكلم، وأما بلال فأخذ يهيم على وجهه لا يدري أين يسير ولا أين ينتهي به المقام، فيرده الأطفال آخذين بيديه إلى حيث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأظلمت المدينة لما قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما صاحب العزم الأكيد والإيمان الشديد الذي أخذها من في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء فأراد أن يسكت عمر فلم يسكت، فنحاه جانبا ودخل فكشف الغطاء عن وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي، صرت حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج يريد أن يسكت عمر فلم يسكت، فأعرض عنه وتكلم، فتجمهر حوله الناس وتركوا عمر رضوان الله عليهما. فأقبل أبو بكر على الناس يقول: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر وقد تاب إلى رشده أو تاب إليه رشده: فوالله لكأنما أنزلت يومئذ وإن كانت لمعي غير أني غفلت عنها حتى تلاها أبو بكر، فكأنما ذكرني بها نسيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شفا قبره الثاني، لأن لكل إنسان قبرين، فأما قبره الأول فهو في جوف الظلمات الثلاث في رحم أمه، عندما يلقي به أبوه خفة نطفة مدرة في رحم أمه في ظلمات ثلاث، كما قال الله رب العالمين: في ظلمة من فوقها ظلمة من فوقها ظلمة في ظلمات ثلاث. في هذا القبر الحي المتحرك في الرحم في رحم الأم، في هذا القبر في الظلمات الثلاث تبدأ الحياة، وهو قبر لعمر الله عجيب، فيه النماء وفيه الزيادة وفيه الأخذ بأسباب الحياة. فيخرج الإنسان بعد من قبره الأول للعمل في الحياة ومن أجل الخلافة في الأرض ومن أجل الجهاد، من أجل الجهاد لإعلاء كلمة الله رب العالمين، ثم تمضي به الحياة برتبها، تطوي المراحل مرحلة من بعد مرحلة، والسنون تتعاقب والأيام تتوالى والثواني تكر ثانية من بعد ثانية، ما من ثانية تمضي إلا وتقرب إلى القبر مرحلة من مراحل الوجود. يا ابن آدم، إنما أنت أيام كلما مضى يوم مدى بعضك، انما انت ايام ومراحل تطوى، كلما مرت منك ساعة او سويعة او ثانية فانما تقربك من النهاية بحسبها. فاذا ما مات الانسان ودخل قبره الثاني ظل فيه ما شاء الله ان يظل، ثم خرج للعرض والحساب والجزاء عند رب الارباب، نسأل الله ان يحسن لنا العاقبة اجمعين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثباته عند مماته على القمة وفوق الذرى ودونه كل غاية تتغير، وجاء من بعده اصحابه، فجاء ابا بكر موته وحضرته منيته رضي الله عنه وارضاه، ودخلت عائشة رضوان الله عليها فتمثلت ببعض شعر لبعض الشعراء الجادين الذين يتكلمون بفصل الخطاب وبحسن الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فرفع الغطاء عن وجهه رضي الله عنه وقال: يا أم المؤمنين لا تقولي هكذا، وإنما قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يا عائشة، إذا مت فخذوا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما، فإن الحي أولى بالجديد من الميت. وجاء بعده عثمان رضي الله عنه وأرضاه الشهيد، لما أن جاء موته وحضرته منيته توقعا واحترازا، لأنه جاءته منيته بيلة واغتيالا رضي الله عنه وأرضاه. جاءه النبي في منامه ومعه صاحباه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، جاءه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبره وكان صائما أنه سيفطر عندهما القابلة، فتجهز وأعتق 20 مملوكا حسبة لله رب العالمين، وتصدق وتطهر وتطيب، وكان صائما رضي الله عنه، ونشر مصحفه على ركبتيه وجلس يتلو كلام الله رب العالمين، متوقعا أن يفطر مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل عليه الغدر فقتلوه وذبحوه رضي الله عنه وارضاه، وقد نيت على الثمانين لا يدفع في وجههم بيد ولا بلفظة لسان لقول النبي العدنان: يا أحد، إن فوقك لنبيا وصديقا وشهيدين. رضي الله عنهم اجمعين، وصلى الله على نبينا الامين صلى الله عليه وسلم. وسالت الدماء الزكية من عثمان الشهيد، فنزلت على مصحف ربنا على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، وعليها وحدها غير جزع ولا رجل ولا مضطرب للقاء الله رب العالمين. وكيف وهو على قدم الثالثين من الذين قدموا الإحسان فوجدوا الإحسان، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فأما عمر قبله فأمره عجيب، لما تقدم لصلاة الصبح وجاءه العلب المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة بخنجر مسموم ذي نصلين، فطعن عمر طعنات غادرة مسمومة من يمين وشمال، ومثل عمر لا يلقى وجها لوجه ولا يلاقى، وإنما يؤخذ غيلة وغدرا لرضوان الله عليه. لما حمل ما همه بعد أن أفلق من غشيته كرب موت ولا غصص احتضار ولا ألم طعنات مسمومة نافذة، وإنما همه حوصل المسلمون الصبح فقالوا يا أمير المؤمنين، تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بالناس الصبح، فهون عليه وخفض عليك يا أمير المؤمنين. فقال يا ابن عباس انظر من قتلني. فذهب فتغيب قليلا ثم عاد فقال يا أمير المؤمنين قتلك غلام المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. فقال الصنع، أي الصناع، الصناع للمرأة والصنع للرجل، وهو لهما من كان ذا صنعة يتكسب منها. وكان المجوسي أبو لؤلؤة صنعا يصنع بيديه، فزاد عليه عمر رضوان الله عليه ما زاد فرضا وقلل له العطاء، لأنه من أصحاب الجد والكسب والاجتهاد. فكان يلقى عمر رضوان الله عليه فيقول لأصنعن لك رحا تتحدث بها العرب، فيقول عمر ولا يحيده ولا يأخذه بالظن ولا يشتبه فيه، وإنما يقول له رضي الله عنه وأرضاه توعدني العبد آنفا، حتى جاءه غيلة وغدرا فطعنه تلك الطعنات النافذة فأرداه رضي الله عنه وأرضاه. فأما عمر فيعلو فوق الموت ويسمو فوق الألم، والله إنه لأمر عجيب، كيف يمكن أن يتسامى الإنسان فوق حسه وفوق أعصابه وفوق ألمه النافذ في كل خلية من خلايا عظامه، بل في كل خلية من خلايا مخ عظامه، ألمه الذي يدور ما تدور الدماء في عروقه، ألمه الذي يحيط به كما يحيط السوار بالمعصب، يتسامى فوقه كأنما لا يحس به، ويقول الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة، الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لا يحاجني عند الله بسجدة سجدها لله رب العالمين. يا ابن عمر يقول لبيك يا بتاه، فيقول اذهب اذهب الى ام المؤمنين عائشة فقل لها ان عمر، ولا تقل ان امير المؤمنين، فلست اليوم للمؤمنين بامير، وانما قل لها يا ام المؤمنين يسلم عليك عمر، يقرئك السلام عمر رضوان الله عليه، ويستأذنك في ان يدفن ان يدفن بجوار صاحبيه، بجوار النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضوان الله عليه. يستأذنك عمر ولا تقل امير المؤمنين ان يدفن بجوار صاحبيه، فان هي اذنت فاعلمني. فذهب فعاد فقال اذنت لك يا امير المؤمنين. قال الحمد لله، ما كان من شيء يؤرق مضجعي ويقض منامي مثل هذا الذي قلته الان يا ولدي، الحمد لله الذي طيب نفسها بذلك. وكانت ام المؤمنين تعد الموضع لدفنها هي، لتكون بجوار زوجها ونبيها ورجلها الاكرم الاعظم صلى الله عليه وسلم، وبجوار ابيها رضي الله عنه وارضاه. فلما استاذن عمر سمحت نفسها بذلك رضي الله عنها. يقول امير المؤمنين في النزع في كرب الموت في غصص الاحتضار، يا ولدي اذا ما مت وضرب الموت ضربته وصار ما للسماء للسماء وعاد ما للأرض للأرض، اذهب فاستأذن عليها مرة أخرى فلعل الحياء حال حياتي منعها. اذهب بنعشي بعد أن تصلي علي بالمسلمين، اذهب بنعشي إلى حجرة عائشة فاستأذن أن ودفن بجوار صاحبي، فإن أذنت فذلك الذي أحب وأرجو، وإن هي لم تأذن فردني إلى مقابر المسلمين، إنه الإحسان الذي تقدم تجده عند الموت، إن أحسنت فالجزاء الحسنى، وإن أسأت فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. فأما علي رضوان الله عليه الليث الحصور والهزبر المكين رضوان الله عليه، فيأتيه مؤذنه لكي يؤذنه بالصلاة في الليلة التي قد قتل في صبحها، يؤذنه لصلاة الصبح فيتفاق يتساهل، فيأتي لكي يؤذنه مرة أخرى فيتساهل، ثم يأتيه ليؤذنه الثالثة فيقوم. وكأن الله رب العالمين قد ألهمه، وكأن الله رب العالمين أصلعه على مرقده وعلى دنو أجله، وهو يأتي إليه حثيثا يعدو بل سريعا يطير، فيخرج إلى الموت قائلا: أشدد حياتي مكل الموت، أشدد حياتي مكل الموت، فإن الموت لاقيك، أشدد حياتي مكل الموت فإن الموت لاقيك. ويأتيه ابن ملجم عليه لعائن الله فيطعنه ما يطعنه، ويفضي الإمام إلى ربه رضوان الله عليهم أجمعين. إنه الإحسان الذي تقدم تجده عند الموت ولا محالة، ولم يكن ذلك في الكبار وحدهم بل في الصغار أيضا. ودونك عمير بن أبي وقاص، وهو أخو سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. فأما عمير بن أبي وقاص ففي 16 من عمره في يوم بدر، والناس يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يجيز المطيق للقتال ليتقدم ويرد الصغار والضعفاء. فأما عمير فيقول عنه سعد بن أبي وقاص أخوه: رأيت عمير أخي يوم بدر يتوارى، فقلت: ما لك؟ فقال: إن الناس سيعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يردني فلا أشهد اليوم قتالا، وإني والله لأحب أن أجاهد في سبيل الله فأقتل وأذهب شهيدا. فألقى الله رب العالمين على ذلك، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغره ورده، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرغي لأصحابه إلى التهلكة، هو أحن عليهم من آبائهم وأمهاتهم، بل أحنى وأحن عليهم من نفوسهم التي بين جنوبهم صلى الله عليه وسلم. ولكنما الصحابة يريدون الشهادة ويتدافعون من أجل الوصول إليها. رده فبكى فرحم شوقه وحنى على لحفته وأجاز شهادته فقدمه. يقول سعد: والله إني لا أشد عليه حمائل سيفه لصغر، حتى دخل المعركة فاستشهد وهو ابن 16 رضي الله عنه وارضاه، بل أدنى من ذلك وأقل سنا لا مقام. فأما أبو سعيد الخدري فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أبوه، فأما أبوه فمطيق للقتال، وأما أبو سعيد فهو في 9 وما يبلغ ابن 9 أن يكون، وكيف يلقى ابن 9 أبا جهل وأبا سفيان ولم يكن حاضرا في بدر؟ كيف يلقى أمثال هؤلاء الصناديد في معارك يشيب من حولها الولدان؟ إلا أنه الشوق الدفين يتبدى عندما تسمح الفرصة، وعندما يضيء الأفق بنور الشهادة الأحمر، لأن للشهادة نورا أحمر، كما أن للحرية بابا بكل يد مدرجة يدق، فكذلك للشهادة نورا ساطعا، غير أنه نور عجيب أحمر. فإذا ما بدا هفت إليه الأنفس كما تحكو الفراشات إلى النور. فيأتي أبو سعيد وله 9 ليجيزه النبي صلى الله عليه وسلم، وما يبلغ ابن 9 أن يكون في القتال، وهو يشب على أطراف قدميه ليبدي للنبي أنه صار رجلا مطيقا. وأبوه وهو أب عجيب جدا، قد لا تجد له مثالا اليوم، بل لا تجد، لا أقول على الشك قد لا تجد أو التردد أو التقليل، وإنما أقولها على الجزم والقطع، لا تجد مثل هذا الأب اليوم بحال من الأحوال. أبوه بجانبه وابنه في 9 يعرض على الرسول ليجيزه في القتال، فيشب على أطراف قدميه ليري النبي أنه قد صار رجلا، وأبوه يزكيه يقول: يا رسول الله أجزه وأدخله المعركة ليحظى بالشهادة، فوالله يا رسول الله إنه لعبل العظام، يعني هو ولد متين مكتمل، فأجزه يا رسول الله، أي واد هذا بالله عليكم لا تجد مثله اليوم، وأقطع بذلك يقدم ولده من أجل أن يظفر بالشهادة، وهي إلى النفس حبيبة، بل كانوا يتدافعونها. وكذلك الشأن على قدر ما تعملها هنا تجده هناك، وهناك هذه تبدأ من عند الموت. فأما الثبات عند الممات فأمر لا يمكن أن يتصور الإنسان، كيف كان عليه السالفون رضوان الله عليهم أجمعين. عامر بن فهيرة لما أن جاءه جبار ابن سلم الكلبي فطعنه في ظهره فأنفذه، يعني ضربه بالرمح في ظهره بين كتفيه، فخرج الرمح من صدره من حقة قلبه ومن سويداء فؤاده، والدم ينبجس منفجرا كأنما يتصاعد إلى السماء موارا فوارا بالطهر والسمو كله. وأما عامر فيتلقى الدم بيده ويقذف به جهة السماء ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. أي ناس هؤلاء؟ كيف يمكن للإنسان أن يقع به مثل هذا الذي ليس فوقه شيء من ألم يحط على البدن، من انتظام لرمح في حبة القلب كما يدخل سلك السبحة فيها فيخرج من الطرف الآخر من حباتها وهو يتوجه إلى السماء، يقول: وقد أخذ الدم المنبجس من قلبه الطاهر بيديه، يلقي به جهة السماء ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وأما الموقف الصعب الشديد الذي وقفه هذا الرجل فتسامى فوقه وتصاعد فوقه سموا صاعدا إلى عليا السماوات، فيؤثر في قلب من ضربه، في قلب الكافر الذي كان الذي انتظم حبة قلبه برمحه فأنفذها، ثم أماته شهيدا مقربا إياه قربانا لله رب العالمين كما يفعل معاذ بن جبل بعد حين رضي الله عنه وارضاه. فأما جبار بن سلم الكلبي لما وجد الأمر قال: وما فزت هذه، وما فزت هذه التي يقول هذا الرجل، يقول فزت ورب الكعبة، بأي شيء فاز؟ قالوا: إنما فاز بالجنة. فلما أن رأى ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.